يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله.